تشبه السحر هنا، لكنها حقيقة. السحر خيال، السحر ما يمكن يقلب اليد إلى بيضاء أو المتحرك إلى ساكن أو الساكن إلى متحرك، ما يمكن يقلبه حقيقة، لكن هذه الآية حقيقة. وفيه أيضا دليل على مبدأ الاحتراز في الكلام، ينبغي الاحتراز في الكلام عندما يوهم الشيء لأمر يفترض منه، بقوله صالح لا نعم بقوله من غير سوء، فإن البيضة قد تكون من سوء ولكنه افترض بقوله من غير سوء. هذه ثلاث فوائد. وفيه الفلاية دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى 9 آيات، منها آيتان سابقتان والباقي لاحقا، فما هذه التسع؟ الطوفان، نعم، الجرعة والحمى، نعم، المفاجة، نعم، الدم، وهذه الثمان، نعم، السنين وقتنا السنوات، نعم. ومن فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا إلا بآية لتقوم الحجة. من أنت واخذ إيه؟ لا منين؟ عطنا الكلمة أو الجملة اللي في الآية تدل عليها. نعم في 9 آيات تأخذ بضامة رسول في 9 آيات. طيب ما هي الحكمة بأن الله لم يرسل رسولا إلا بآية؟ هنا يعني ما تقوم الحجة إلا بهذا. إذا جاء رجل قرن رسول من عند الله بدون آيات، نعم ما صدق، وإذا لم يصدق فلا حجة على الخلق به. نعم نعم نعم إيه ما صحيح هذا، صواب النفيل الظرفية على بعد، وأنما ما ذكره وغيره ما نهب من الآيات العظيمة. الآيات العظيمة هي هذا. وفيه دليل على طغيان فرعون وقومه. من أنت وقد عبد العزيز؟ ما لا ما لأن ما قال إنهم كانوا قوما فاسقين. ترى أنا ما نقبل من واحد يأخذ كل جملة منه، لأن على كل حال يلقاه. طيب وفيه دليل على أنه ينبغ أو أنه من الفصاحة والبلاغة قرن الحكم بتعليله. تجيبهم لعنة لا جاء لا اي نعم نعم اي نعم تعليم الإرسال إذا كانوا قومي. لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا أن من فوائد تعليل أو قرن الحكم بالتعليل قرن الحكم بالتعليل له فوائد، ترى هذا خارج عن نطاق الله. نعم أنت يمكن فاهم لك. نعم طيب